الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم ومن صل سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ أبو عبد الله محمد بن مفلح في كتابه الآداب الشرعية، غفر الله له ورحمه ولشيخنا ولمن حضر، قال رحمه الله: وفي الصحيحين لما تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه عن غزوة تبوك كان يجيء ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فيتبسم تبسم المغضب. نعم. قال بعض أصحابنا في كتاب الهدي، وفيه أن التبسم يكون، يعني ابن القيم، يعني ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي النبوي زاد المعاد في هدي خير العباد، فمنهم من يسميه زاد المعاد، ومنهم من يقتصر على كلمة الهدي لأنها وردت في الاسم، ومنهم من يقول قال في الهدي النبوي، وأكثر ما يستعمل هذا الأخير الصنعاني والشوكاني، إذا قالوا الهدي النبوي فيريدون به زاد المعاد، وعند الحنابلة إذا قالوا قال في الهدي يريدون به ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد الذي هو هدي النبوي. نعم. قال بعض أصحابنا في كتاب الهدي، وفيه أن التبسم يكون عن الغضب كما يكون عن التعجب والسرور. نعم. فإن كل منهما يوجب انبساط دم القلب وثورانه، ولهذا تظهر حمرة الوجه لسرعة ثوران الدم فيه، فينشأ عن ذلك السرور والغضب بعجب يتبعه ضحك أو تبسم، فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه في وجهه، ولا سيما عند المعتبة، كما قيل: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. نعم. وقيل لابن عقيل في فنونه أسمع وقيل لابن عقيل في فنونه أسمع وصية الله عز وجل يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وأسمع الناس يعدون من يظهر خلاف ما يبطن منافقا، فكيف لي بطاعة الله تعالى والتخلص من النفاق؟ فقال ابن عقيل: النفاق هو إظهار الجميل وإبطال القبيح وإضمار الشر مع إظهار الخير لإيقاعه. النفاق هو إظهار الجميل وإبطال القبيح. بالله؟ وإبطاله بالله؟ هذا غلط. إبطان. إبطان. أيوة. هو إظهار الجميل وإبطان القبيح، ومثل في موطن آخر سيأتي إبطان الشر. نعم. قال ابن عقيل: النفاق هو إظهار الجميل. هذا من فائدة المدارسة للكتب، أن يصوب ما فيها من الأغلاط، لأن أكثر الكتب الآن في هذا العصر ما يقوم عليها علماء في التصحيح في الغالب. نعم. قال ابن عقيل: النفاق هو إظهار الجميل وإبطان القبيح. نعم. وإضمار الشر مع إظهار الخير لإيقاع الشر. نعم. والذي تضمنته الآية إظهار الحسن في مقابلة القبيح لاستدعاء الحسن، فخرج من هذه الجملة أن النفاق إبطال الشر وإظهار إبطان. هذا الموطن الثاني، هذا هو الموطن الثاني، فخرج من هذه الجملة أن النفاق إبطان الشر وإظهاره. فخرج من هذه الجملة أن النفاق إبطان الشر وإظهار الخير لإيقاع الشر المضمر، ومن أظهر الجميل والحسن في مقابلة القبيح ليزول الشر فليس بمنافق لكنه يستصلح. ألا تسمع إلى قوله: لكنه يستصلح. يستصلح، هو الآن مؤمن وفاضل، كيف يستصلح؟ ما هو خربانه، لكنه يستصلح، يعني يستصلح غيره بحسن العشرة، هذا المراد يا أخوان. نعم. فليس بمنافق لكنه يستصلح، يستصلح غيره بحسن المعشر، لكنه يستصلح. نعم. ألا تسمع إلى يعني قول، كما قلنا، من تتألفه، من ترجو تألفه وإقباله، فأنت تبذل له هذا، فهذا استصلاح. نعم. ألا تسمع إلى قوله سبحانه وتعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم؟ استصلحته ولا لا؟ هذا هو. نعم. فهذا اكتساب استمالة ودفع عداوة ودفع عداوة وإطفاء لنيران الحقائد واستنماء الود وإصلاح العقائد فهذا طب المودات واكتساب الرجال. نعم، هذا الكلام كله في بيان الفرق بين المدارات وبين النفاق، المداهنة التي هي النفاق. فحديث كعب وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه إثبات أن الغاضب قد يتبسم، والتبسم لا يدل على الرضا، لأنه قد يخرج من الإنسان في حال غضبه. وبدأ يشرحه بكلام ابن القيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد، وابن عقيل يشرح الفرق بين المداهنة والمداراة لمن أورد عليه هذا الإيراد، وهو قوله أسمع أن الله أوصى بقول أوصى الناس بقوله ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، والناس يعدون من يظهر خلاف ما يبطن منافقا الذي سبق مما قلنا. فكيف هذا؟ قال لا، ما يكون. لماذا؟ قال لأن النفاق هو إظهار الجميل وإبطان القبيح، وإظهار الشر مع إظهار الخير. هذا حال المنافقين، إذا جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا هو النفاق، فهم يظهرون الخير مع إضمارهم للشر، كما أوصاهم بذلك أسيادهم اليهود: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم الآية. فهؤلاء يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يتربصون بالمسلمين الدوائر، عليهم دائرة السوء. أما الآية فأمرت بإظهار الحسن في مقابل القبح، أن تظهر الحسن في مقابلة القبيح. هؤلاء أظهروا الحسن في مقابلة الحسن وأظهروا القبيح. أنت الآن أمام من أساء، تظهر الحسن، الحال الحسنة في مقابل الإساءة، وإلا أنت لم أنت محتاج إلى منافقته. لما؟ لأنه أصلا مسيء إليك، فلما أساء أنت أظهرت له الحسنى. وإظهار الحسنى ليس فيه الإقرار له، ولا الثناء عليه، ولا الرضا بباطله الذي هو فيه، هذا إذا كنت تدفع شره. أما إذا كنت تتألفه فهذا إنما هو في الحقيقة استصلاح، فأنت تظهر الجميل والحسن في مقابلة القبيح لتقطع شره، ليستحيي ويرعوي ويكف. فهذا ليس النفاق الذي في الصورة الأولى، لأن الله جل وعلا قد أمر بهذه الحالة فقال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقد تكلم على هذا ابن القيم رحمة الله عليه في بدائع الفوائد حينما تكلم على الأسباب الدافعة للحسد، الأسباب الدافعة للحسد والكابثة للحاسد، فقال هذا أعلاها ولا يقوم به إلا الكمل من الرجال من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالدفع بالحسنى في مقابل السوء إما أن تتقي شره وإما أن تستصلحه، وهذا إظهار للحسن في مقابل ما صدر منه إليك من القبح. فليس بين هذا وهذا علاقة، بل الفرق بينهما واضح. فهذا معنى كلام ابن عقيل، لأنه تفسير للفارق بين هذه الصورة وهذه الصورة، بين المداراة وبين المداهنة والنفاق. نعم، وفعلا المداراة كلمة ابن عقيل الأخيرة من أجمل الكلام وأبدعه. المداراة ضد المودات، يعني الدواء الجالب للمودات. كم من شرير كسبته بحسن معشرك، وكم من فاجر صلح بحسن مقالك وخطابك. فكن من أهل المداراة، أهل الإيمان الذين أمرهم الله بهذا، ادفع بالتي هي أحسن. فالمداراة طب المودات، وهي أعظم باب لاكتساب الرجال، أعظم باب لاكتساب الرجال، لأن الناس إنما يقبلون على من أحسن إليهم. فإذا أحسنت ولو بالمعشر، ببذل حسن المعشر منك، مالت قلوبهم إليك، وتنفر قلوبهم ممن أساء إليهم ولو كان من أكثر الناس صلاة وصيامة. لما؟ لأن الأخلاق باب عظيم يجلب الناس وينفرهم. فكن جانبا مؤلفا لا فظا غليظا منفرا. ولذلك امتن الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه المنة العظيمة، قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم اذا اساءوا واستغفر لهم، ما هو فقط عفو، زد استغفر لهم، واكثر من ذلك اشعرهم انك ما جفوتهم، قربهم وشاورهم في الامر. فاذا شعر منك اخوك بهذا، اذا هفى عليك او اخطا عليك عفوته، ثم دعوت له بالمغفره والمسامحه، ثم قربته منك، نعم ولو ما وثقت به، بس اظهرت له انه في المحل الذي يحترم فيه عندك ويعزز، فانه يقبل عليك. وثق تماما انه ما تمر مده الا وهو هو نفسه يعود اليك ويثق بك ويستشيرك. فمعنى ايش؟ معنى هذا ان مودتك بلغت في قلبه مكانه لم تقطر بذلك. فالمداراة معشر الاخوان باب عظيم، وفق له من وفق من عباد الله الصالحين، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو داود: باب في العصبية. ثم روى بإسناد جيد إلى سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، عن أبيه رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا قال: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. حديث حسن. يقال ردي وتردى لغتان، كأنه تفعل من الردى الهلاك، أراد أنه وقع في الإثم وهلك كالبعير إذا تردى في البئر، وأريد أن ينزع بذنبه، أن ينزع، وأريد أن ينزع، نعم، وأريد أن ينزع بذنبه فلا يقدر على خلاصه. كيف بعير بكبره تجر أنت بذنبه؟ شوف هذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تمثيل عظيم فيه بيان حال من غاص في الشر بجميع بدنه وأراد أن يخرج منه بالجزء اليسير الذي لا يستطيع أن يخرج به. البعير هل يمكن تطلعه من البئر بذنبه؟ ينقطع ذنبه لثقله ولعظامة جسمه وضخامته في هذا البئر الذي تردى فيه. فهذا تمثيل وتشبيه وتصوير لحال من غرق في السوء والباطل غرقا كليا وأراد أن يخرج بأبسط الأسباب وأضعفها، بأضعف الأسباب، وهو قد غاص في البلاء غوصا كاملا فلا يقدر على خلاصه. لأن الذي يريد الخلاص يعينك على نفسه، ما يعطيك أضعف شيء ويغرق بجميع بدنه. نعم. قال رحمه الله: وعن بنت واكلة سمعت أباها يقول: قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم. حديث حسن. نعم. رواه أبو داود. نعم. ولأحمد وابن ماجة: قلت يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا، ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم. وعن عبد الله بن أبي سليمان. نعم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع من جبير. وعن سراقة نعم وهذا فيه ضعف وهذا فيه ضعف نعم فيه انقطاع. وعن سراقة رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. إسناده ضعيف ورواه أبو داود. فقد ضعفه أبو داود نفسه فقال أيوب بن سويد ضعيف هكذا قال أبو داود. أبو داود عقبه مباشرة خرجه ثم قال أيوب بن سويد ضعيف. فالتضعيف من أبي داود نفسه رحمه الله. نعم. وفي هذا الباب روى أبو داود من حديث ابن إسحاق عن داود بن حصين إسحاق. عن ابن إسحاق ممنوع لعلتين العلمية والعجمة. نعم. عن ابن إسحاق عن داود بن حصين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها وأنا الغلام الفارسي فالتفت إلي وقال فهلا قلت وأنا الغلام الأنصاري. رواه أحمد وابن ماجه من رواية ابن إسحاق وهو مدلس. وعبد الرحمن تفرد عنه داود. نعم. ووثقه ابن حبان. نعم. وهو حديث ضعيف هذا الحديث فيه ضعف وذلك لهاتين العلتين فيه التدليس وفيه الجهالة. فعبد الرحمن ابن أبي عقبة كذلك مجهول تفرد عنه داود مجهول عين ففيه علتان وهو حديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله قال في النهاية في الحديث العصبي من يعين قومه على الظلم هو الذي يغضب لعصبته ويحامي عنهم. والعصبة الأقارب من جهة الأب لأنهم يعصبونه ويتعصوا بهم أي يحيطون به ويشتد بهم. ومنه الحديث ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية والتعصب المحاماة والمدافعة. ولمسلم من حديث جنب رضي الله عنه من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. نعم. قال صالح بن أحمد في مسائله عن أبيه وسألته عن حديث ابن عباس رضي الله عنه إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال أبي لا تغلو لا تغلو في كل شيء حتى الحب والبغض. قال أبو داود باب في الهوى. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن ابن أبي مريم عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حبك للشيء يعمي ويصم. ابن أبي مريم هو أبو بكر هو أبو بكر بن عبد الله الغساني الحمصي عالم دين لكنه ضعيف عند أهل العلم. ورواه أحمد وعبد بن حميد وأبو يعلى الموصلي من حديثه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أراه رفعه قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. إسناده ضعيف رواه الترمذي. قال وقد روي عن علي رضي الله عنه مرفوعا والصحيح عن علي رضي الله عنه موقوفا. نعم. هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله تعالى لبيان العصبية والغضب للعصبية التي تعمي صاحبها عن حسن الدفع تعمي صاحبها عن حسن الدفع وتوقعه في الهلاك فيغضب الرجل حمية لقومه فيفقده غضبه صوابه فيقع بسبب ذلك في سيء الدفع. وقد أمر بماذا؟ بحسن الدفع ادفع بالتي هي أحسن. فلما أعماه غضبه أوقعه في سوء الدفع والحامل له تعصبه لقومه وتعصبه لقومه وهواه لهم هو الذي جعله لا يسمع ولا يرى إلا قومه فصم عن سماع الحق وعمي عن إبصاره. فلذلك ناسب أن يأتي المصنف بهذه الحديث ثم عقبها بحديث حبك الشيء يعمي ويصم، وذلك لأنه يعميك عن الحق وإبصاره وإصابته ويصمك عن سماعه وقصده، فحينئذ تقع في الهلاك. وإذا وقعت في هذا ربما قاتلت مع قومك حمية وعصبية لكونهم دعوك لنصرتهم، وربما كانوا هم الظلمة فنصرتهم على ظلمهم وهم ظلمة فقاتلت معهم من ظلموا. وهذا معنى قول القائل الذي نعرفه جميعا في البيت المشهور: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. لا ينظر إلى ما؟ إلى الأسباب، ولا ينظر إلى الشرع، وإنما ينظر إلى قومه، فبسبب ذلك يفقد صوابه فيتردى فيصبح مثل البعير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما مر معنا: خيركم المدافع عن قومه ما لم يأسف. تدافع عن قومك بالحق، أما بالباطل فلا، إذا كانوا هم المعتدين وهم الظلمة هم الذين جاروا فلا يجوز أن تجاريهم وتدافع عنهم بالباطل. نعم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا تغلو في كل شيء حتى الحب والبغض، وهذا يشهد له الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله: أحبب حبيبك هونا ما، وذكرناه بلمس، عسى أن يكون صديقك يوما ما، بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون صديقك يوما ما. يعني أبقي مجالا للصلح إذا صالحت وصلحت الأحوال، فيه مجال تلتقي فيه مع أخيك، أبقي شيء. ولهذا قال الحسن رضي الله عنه لأخيه: أبقي نصف الحموضع، يعني أبقي شيء، لا تأتي بكل ما في جعبتك من البغض والكراهية، خذ بمقدار ما ظلمتك به أو أتات إليك إن انتقمت لنفسك، ولكن لا تحيش، لا تقبل جميع المنافذ، أبقي للصلح موضعا. فلو جاء وقت الصلح ربما تندم أنك قطعت جميع الحبال. وكذلك من تواخيه وتصافيه لا تغلو في ذلك، لأنه ربما حصل الانقطاع فشق عليك ذلك، فأبقي لهذا وأبقي لهذا. ولذلك يقول الإمام أحمد: حتى في الحب والبغض إياك والغلو. وفي هذا يقول الشاعر: فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قفز الأمور ذميم. إذا بلغت في البغض والكراهية أو بلغت في الحب والمدح والثناء فهذا مذموم. والعاقل من يأخذ من كل شيء بقدره، من هذا ومن هذا. وحديث أبي هريرة حديث صحيح: أحبب حبيبك هونا ما. نعم. وتضعيف المصنف له في غير موضعه رحمة الله عليه، وعند الترمذي، وقد أفاض بالكلام عليه الشيخ ناصر رحمة الله عليه في بلوغ في تخريج حديث الحلال والحرام المسمى بغاية المرام. نعم، هو حديث صحيح: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. نعم. قال رحمه الله: وقال النمر بن تولب: وابغض بغيضك بغضا بالقطع، وأبغض وأبغض بغيضك بغضا رويدا. نعم. إذا أنت حاولت أن تحكم، واحبب حبيبك أن تحكم، أن تحكم، أن تحكم، يعني تحكم أمورك. إذا أنت حاولت أن تحكم، إذا أنت حاولت أن تحكم، واحبب حبيبك، وأحبب حبيبك، وأحبب بالقطع أيضا، وأحبب حبيبك حب الرويدة فليس يعولك أن تصرم. نعم، يعني ما يتعبك أن تقطع إذا كان القلب ما تعلق به، وهذا فيه حكمة. بعض الناس من شدة تعلقه لمن يحب يقع محبوبه في الباطل ويصر عليه ويبقى فيه، وهذا متعلق بما يستطيع تركه. لما؟ لأنه أخذ بشغاف قلبه وبجماع لبه، فتراه يعلم أنه على باطل ولكن معه. سبب إيش؟ سبب الحب غير الشرعي الذي لا يزم بزمام الشرع. فهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، حتى إذا ما قطعته لله ما يؤثر. إذا أحببت الحب الشرعي، إذا قطعته لله، إذا قام ما يوجب قطعه لله وفي الله مما تؤجر أنت عليه، في قطيعتك له ما يؤثر فيه. نعم. وقال الأصمعي: إذا حاولت أن تكون حكيما. نعم. وروى الطبراني: ما تم له وأنا ما وجدت هذا، فلعلكم تجعلون عليه استفهام، فلعلنا نظفر به في يوم من الأيام أو بعضكم يقف عليه. أنا ما وقفت على هذا، حاولت ما بين يدي من كتب هنا، ما وقفت على تتمة هذا، لأن هذا فعل الشرط، جواب الشرط محذوف ساقط. إذا حاولت أن تكون حكيما، جوابه فين؟ جوابه ناقص ضايع. فالحكمة إلى الآن عندنا في هذا المثل أو القول ناقصة. فمن ظفر بها منكم في مجالسنا هذه جزاه الله خيرا، أما أنا فلبعد مكتبتي عني ما ظفرت بشيء منها فيما هو بين يدي من الكتب. نعم. وروى الطبراني وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: نعم، أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله تعالى التودد إلى الناس. وعن ابن عمر: إيش؟ أفضل الأعمال، نعم، بعد الإيمان بالله تعالى التودد إلى الناس. نعم، هذا عند الطبراني في مسند أبي هريرة. والعزو حينما يطلق إلى الطبراني فالمراد به الكبير دائما وأبدا. إذا قال نفس أي كتاب من الكتب رواه الطبراني وسكت فهو الجامع المعجم الكبير، أما ما عداه فدائما يقيد، إلا إذا نص على هذا صاحب الكتاب الذي أنت تقرأ فيه في مقدمته على شيء من الإصطلاح. أما الإصطلاح عند العلماء إذا أطلقوا النسبة إلى الطبراني فالمراد المعجم الكبير. ومسند مسند أبي هريرة في الطبراني كبير وهو مفقود، وقد جرد زوائده الحافظ الهيثمي في مجلدين مستقلة، فهو كبير. ولكن لكون يعني المعلقين هنا ما تمكنوا من الوقوف عليه في الطبراني، فرجعوا ولله الحمد إلى كتاب بديل من كتب الطبراني، وهو كتاب مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق جزء صغير أصغر من هذا الكتاب، من كتاب الدورة تقريبا أصغر منه، مطبوع علق عليه فاروق حمادة وطبعته دار الإفتاء قديما، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في الرياض، ولا أدري عاد بعد ذلك طبع طبعة أخرى أو لا، لا أدري. لكن هذا الحديث موجود في مسند أبي هريرة مفقود من الكبير، والمحققان عزواه إلى هذا الكتاب، وهو حديث ضعيف أيضا. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: نعم، الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. نعم. والتودد إلى الناس نصف العقل. نعم. وحسن الشاهد منه التودد إلى الناس يعني المداراة، يعني المداراة، هذا الشاهد منه للفصل. والتودد إلى الناس نصف العقل. نعم. وحسن السؤال نصف العلم. نعم. قال: حدثنا يحيى بن عبد الباقي. وفعلا حسن السؤال يدل على عقل السائل، فرب سائل يحسن سؤاله يأخذ من المجيب فوائد عدة، ورب سائل يسيء في سؤاله فلا يأخذ من المجيب إلا كلمة واحدة، كلمة ورد غطاها. ولهذا نصف يعني العلم، حسن السؤال نصف العلم، فإذا أحسن الإنسان السؤال جاءته الفوائد، فينبغي لطالب العلم ألا يضيع هذا الجانب، عليه أن يتقنه، يتقن السؤال ويحكمه ثم يسأل. نعم. وعند هذا نقف وبه نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.